بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزوات. لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا من فاستولى على أنوائه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، فكانت ساعاته موقوفة على الجهاد، ولهذا كان أعظم العالمين عند الله قدرا، وأمره تعالى بالجهاد من حين بعثه صلى الله عليه وسلم، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية أمره فيها بالجهاد بالبيان، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بالحجة، وهو أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد الخواص وأفراد العالم والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. ولما كان من أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما بين المصنف رحمه الله لنا هديه صلى الله عليه وسلم في وضوئه، وهديه صلى الله عليه وسلم في صلواته الفرائض والنوافل، وهديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة وتفريق الصدقات، وهديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، وهديه في الحج، وهديه في معاملته مع الناس عليه الصلاة والسلام، وفي ما يدخل في ذلك من أبواب السلام والاستئذان وغير ذلك من معاملة الناس، بين هنا هديه صلى الله عليه وسلم في جهاده. والجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد للنفس وجهاد للشيطان، فهذا قسم. والقسم الثاني جهاد لأعداء الدين من الكفار والمنافقين، فكل هذا داخل في الجهاد. فالنفس لا بد لها من الجهاد على ما أمر الله به، تجاهد نفسك في الطاعات التي أمرك الله به، وتجاهد نفسك عن حبسها عن ارتكاب الذنوب والمعاصي التي نهاك الله عنه، وتجاهد الشيطان فيما يوسوس لك ويسول لك من الأمور المحرمة من اتباع الشهوات، ومن البغي والعدوان على الناس، ومن الحقد والحسد. فكل هذا إنما يؤز الشيطان الإنسان بها، فلا بد من الجهاد، يجاهد نفسه في السلامة من هذه الآفات. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فهذا بين الجهاد جهاد في الله. فالجهاد في الله أعم من الجهاد في جهاد الكفار. فالجهاد في الله تجاهد نفسك على طاعة الله، تجاهد نفسك على إقام الصلاة، تجاهد نفسك على الوضوء على المكاره، تجاهد نفسك على الخروج من البيت وحضور الجماعة في الليالي المظلمة وفي شدة البرد. لا بد من الجهاد، تجاهد نفسك على هذا، وإلا فالنفس يشق عليها هذا وربما تكرهه، لكن تحتاج إلى جهاد. وهذا الذي أمر الله به، وجاهدوا في الله، أي في عبادة الله وفي طاعة الله وفي أوامر الله، وجاهدوا الأنفس أيضا بالاجتناب عن الذنوب والمعاصي. لأنك إذا تركت نفسك وهواك أوردك المهالك. إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال. فلا بد أن يجاهد نفسه عن هواها، ويجاهد نفسه عن أعمال معاصي، اتباع الشهوات، أكل المحرمات. فالنفوس محبب لها ظلم الناس، والنفوس من والظلم من شم النفوس، مثل ما قال الشاعر: والظلم من شم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وهذا مثل هذا بنفوس الناس، ولذلك أهل الجاهلية يفتخرون بهذا، لأنه ما عندهم دين يمنعهم ولا عقول تردعهم، فهم يفتخرون بهذا. مثل ما قال بعضهم: ومن لم يدد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. لا بد يظلم الناس. فدين الإسلام منعك من هذا كله، يمنعك من أن تظلم أحد، يمنعك من أن تنفذ غضبك، يمنعك من أن تنفذ شهوتك في معصية الله. وهذا هو الجهاد، وهذه مجاهدة النفس، وهذا هو الجهاد الدائم مع الإنسان، الدائم معه حتى الممات. وإذا لم يجاهد نفسه في هذا لم يكمل إيمانه ولم يتم إسلامه. لابد من الجهاد في هذا. فكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في الجهادين: جهاد النفس وجهاد الكفار. والجهاد جهاد النفس وجهاد الشيطان. تجاهد الشيطان لا يغرك، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو حريص على أن يوقعك في الهلكات. وقد توعد بني آدم وتهددهم أن يعمل معهم ما يعمل من أجل أن يكونوا معه في نار جهنم. ولذلك لما أن الله سبحانه وتعالى أهبطه من الجنة ولعنه وأبعده وجعله رجيما بسبب آدم عليه السلام، بسبب كبره على آدم، حلف لا يحتنكن ذريته ويمتحننهم ولا يغوينهم أجمعين إلا من عصمه الله، ولا يغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولا فهو حريص على إغواءنا. فالنفس تحتاج جهاد معها، مع النفس، لأن النفس كما أخبر الله: إن النفس لأمارة بالسوء. فالنفس تأمرك بالسوء، والشيطان يأمرك بالسوء، فهؤلاء أعدى، وهم أعدى الأعدى لك، أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك، وأعدى عدو لك الشيطان الذي يوسوس لك. وكم من إنسان أطاع نفسه واتبع شيطانه وهو لا يشعر، ويظن أن هذا من فكره ومن عقله، ولا يدري أن نفسه ولتلو الشيطان أزه. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزع، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فلا بد من جهاد النفس في هذا. لولا جهاد النفس ما قام الإنسان يصلي، ولا حافظ على الوضوء، ولا حافظ على الصلوات في جماعة المسلمين، وحافظ على الأذكار التي أمرها الله. لا بد من الجهاد. إذا ما جاهدت نفسك ما عملت شيء من هذا. إذا ما جاهدت الشيطان أغرك، أغواك، حبب إليك المعاصي، حبب إليك الملاهي، حبب إليك الأمور، حبب إليك ظلم الناس، حبب إليك أكل أموال الناس، حبب إليك أكل أعراض الناس. ولذلك قال بعضهم: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. فلا بد من الجهاد. جاهد نفسك، جاهد نفسك على الطاعة، جاهد نفسك على العبادة، جاهد نفسك على أداء ما أوجب الله عليك، حقوق الناس، جاهد نفسك على أدائها. لهم حقوقا عليك، حقوق المسلمين بعضهم على بعض. إذا ما جاهدت نفسك ما أديت الأعمال اللي أوجب الله عليك، لابد من الجهاد. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم هو الذروة في ذلك، هو الغاية في مجاهدة النفس عليه الصلاة والسلام. كان أحلم الناس وكان أصبر الناس، يؤذونه الناس ويحسن إليهم، يسيئون إليه ويبر بهم عليه الصلاة والسلام، يقسم الغنائم عليه الصلاة والسلام، ويقوم رجل ويقول هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وهو النبي الذي يقسمها، ويقول اعدل. قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل. هو أعدل الناس عليه الصلاة والسلام، وهل هناك أحد بعد الله أعدل منه عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك، لكن ماذا عمل معه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة عرفوا أن هذا الكلام ما يخرج إلا من منافق، فلذلك طلبوا من النبي، قال أقتلوا يا رسول الله؟ قال لا، اتركوا. فاتركوا عليه الصلاة والسلام، وله يستحق أن يدعي من رسول هذا يجب عليه القتل، ومع ذلك صفع وعفى عنه عليه الصلاة والسلام. هذا جهاد، أعظم جهاد للنفس أنك تصبر وتحتسب. يتبعه الأعرابي ويجر رداءه عليه الصلاة والسلام، وهو راكب على ناقته يجر رداءه حتى ينجر الرسول له، تنجر رقبته ويأثر الرداء برقبة النبي، يتحمر من جرة الرداء، ويقول أعطني مما لله، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويعطيه من الغنائم، ولم يؤخذه بهذا ولم يقل له شيء. لولا جهاده عليه الصلاة والسلام من يصبر على هذا؟ لكن مجاهدته عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان يجاهد نفسه على الصبر على الناس، ويجاهد نفسه على الصبر في طاعة الله. يقول الله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فكان يجاهد نفسه ويشقى في قيام الليل، وتتورم قدماه من قيام الليل بالصلاة، والله سبحانه وتعالى يقول ارفق بنفسك، ما أنزلنا عليك القرآن. كله جهاد في الله، كله جهاد في طاعة الله. فالمسلم إذا ما جاهد نفسه على الطاعة ما أدى الواجبات التي عليه، ما جاهد نفسه على المعصية يصير بنفسك حسد على هالشخص ولا عداوة لهذا الشخص، وتقع تكلم في عرضه وتكلم ما وين دينك؟ ما منعك دينك؟ ما منعك مروءة؟ ما منعك؟ أين جهادنا؟ نعم أنت تحب الشيء هذا وتستانس له وتحس براحة عندما تتكلم بهذا الشخص اللي أنت إما تحسده أو عدو لك أو أنت عدو له، وتجد بنفسك سرور وراحة إذا تكلمت بعرضه وتكلمت شيء فيه أو ما فيه. لكن وين الجهاد؟ ما تسكت وتحبس نفسك وتصبر والله سبحانه وتعالى يكون معك؟ لابد من الجهاد. إذا أطرق الإنسان لسانه فهو جمع الذنوب على نفسه، فهو مثل اللي يجمع الحطب يشيله على رأسه ويعلقه. فلابد من الجهاد، ولابد من الصبر، ولابد من ترك التعرض للناس. بعض الناس محبة بالله أنه يتكلم بالناس ويتكلم بأعراضهم. ولذلك يقول بعض الحكماء في النهي عن تتبع عورات الناس وعن الكلام في أعراضهم، وحذر من هذا، فهو يقول لا تتعرض لاعتراض عليهم، دع الخلق للخلاق، تسلم وتؤجري، ولا تقف زلات الرجال تعدها، فلست على هذا الورى بمسيطري. ولا تتعرض لاعتراض عليهم ودع الخلق للخلاق، تسلم وتؤجري. وهذا من الدين، هذا من الجهاد. فلابد يجاهد الإنسان نفسه على طاعة الله. كرهت هذا الشخص تروح تكلمه بكل شيء وتحط له عيوبه ما يبي، ما تسأل يوم القيامة؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لا بد من جهاد النفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان الغاية في المجاهدة النفس، فيجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجاهد في طاعة الله. فإنه إذا ما جاهد في طاعة الله مين يقوم من نومه وهو غرق في النوم؟ لسيما إذا مثلا صار مريض أو تعبان أو سهران أو كذا، ومن يبي يقوم وما طب خاطره من النوم يبي يقوم كله خوفا من الله، يقوم صلاة الفجر ويتوضا بالماء البارد ويخرج بالبرد ويذهب وحضر صلاه الجماعه. لولا جهاد النفس ما استطاع واحد يسوي كذا. يجاهد نفسك على هذا. جاهد نفسك تصوم في شده الحر. تصبر على العطش وتصبر على الظما خوفا من الله ومراقبه لله. اللي ما يجاهد نفسه ما يصبر على هذا. والشيطان يسوي لك والنفس تسوي لك وتحسن لك. ولذلك الله يقول ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. نادر ولا تامر بالسوء. لكن اذا منك ضبطت نفسك وعرفت ان نفسك عدو لك وعرفت ان الشيطان يسول لك خذ حذرك منهما. ولذلك قال واحد وحاذر النفس والشيطان واعصيهما وانهما ما حضاك النصح فاتهمي. يجيك الشيطان من باب هذا من باب النصح لك وهو خبيث ان الشيطان لمن ولاه غراره. والله يقول ولا يغرنكم بالله الغرور غرور الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان ولا غروره. ثم ذكر الله في عمله مع المشركين في بدر ويزين لهم الشيطان وعمالهم وقال لا غالب لكم من ومن الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. هو يخسى ما خاف من الله ولكنه خاف على نفسه. لما تتنزل الملائكة هرب ذل الملائكة يقتلونه. فالشيطان حريص فلا بد من الجهاد ان يجاهد نفسه على طاعه الله ويجاهد نفسه يحميها ويحبسها عن الظلم والمعاصي اتباع الشهوات. اذا ما حمى نفسه اتبع الشهوات الشهوات في سرقه المال الشهوه في الزنا الشهوه في شرب الخمر الشهوه في اكل الربا الشهوه في ظلم الناس الشهوه في التعدي على اعراض الناس. فلا بد من ان الانسان يحاسب نفسه عن هذا الشيء. اما عند الجهاد الثاني الذي هو جهاد قسمين جهاد اللي هو جهاد المنافقين وجهاد الكفار. فالمنافقين جهادهم بالسيف والسنان والمنافقين جهادهم بالحجة والبيان. لان المنافق يجادلك بالقرآن ويجادلك فانت تجادله بكلام الله وكلام رسوله وتبطل حجته. لانه منافق يظهر الاسلام وهو كافر معلن الكفر حتى انك تقاتله يقول نشهد ان لا اله الا الله ونحن رسول الله لكنه منافق في الظاهر بس. فاما المنافق فهذا وجهاد المنافقين اشد واعظم من جهاد الكفار. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فكان عليه الصلاه والسلام هو الغايه. فعلينا ما دام ان عرفنا ان هذا هدي النبي عليه الصلاه والسلام فينبغي لنا ان نقتدي به عليه الصلاه والسلام ونقتدي بهديه ونتبع اثره. والله يقول لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بالحجة وهو أصعب من جهاد الكفار وهو جهاد الحجة. إذا يحتاج إلى علم يحتاج إلى بيان يحتاج إلى فصاحة. أما جهاد الكفار ما عليك تأخذها السيف وتقدم وكل يقوم بهذه. لكن العلم له العلماء وهذا أمر عظيم. لا بد من الجهاد لا بد من الصبر عليه رد البدع رد الشرك رد الخرافات رد ما يخل في العقيدة أو يخل في طاعة الله. لا بد من الجهاد في هذا. فأنت أيها أعطاك الله سبحانه وتعالى نور من العلم وأعطاك الله ما أعطاك من العلم لازم تجاهد في هذا. تنكر المنكر تعرفت من الله عليك وعرفت أن هذا منكر تنكر المنكر بلسانك. من الله عليك وعرفت أن هذا القول باطل ترده بلسانك. فأنت اللي من الله عليك بالعلم لازم أنك تقوم بما يجب عليك من الجهاد. نعم. وهو أصعب من جهاد الكفار وهو جهاد الخواص الخواص. نعم. وهو جهاد الخواص جهاد خواص الناس علماء. نعم. وورثة الرسل والقائمون ورثة الرسل لأن ورثة الرسل هم العلماء. للأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم. وهو جهاد الخواص وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم. نعم القائمون به أفراد في العالم. كم من العلماء كم من ناس علماء عندهم علم لكنهم ما قاموا بما يجب عليه. يرون المنكرات ويرون الشركيات ويسكتون ما يتكلمون بهذا.

فإن قوي إيمانهم قويت. شوف يا محمد الورقة هذه السؤال إن كانوا سأل إنسان ماشي أو كذا كانوا يسأل عن مسألة عمره أو كذا أو كذا. ما معنى المناهضة؟ ها؟ ما معنى المناهضة؟ المناهضة المقاومة، مقاومة الشيء، مناهضة الأعداء مقاومته. نعم وهذه المدافعة بحسب إيمانهم، فإن قوي إيمانهم قويت، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم إذا حصل منه تقصير وتسلط عليه الأعداء وتسلطت عليه نفسه وضعف عن مقاومتها، وتسلط عليه الشيطان وضعف عن مقاومته، فليفتش في نفسه، فهذا ذا حصل منه هو تقصير، ولو لم يحصل منك تقصير ما تسلط عليك هذه الأشياء، فارجع إلى الله سبحانه وتعالى واسأله العون واسأله الهداية، وقم بما أوجب عليك، فقم بالواجبات التي أوجبك الله أوجبها الله عليك، وابتعد عن المحرمات التي حرمها الله عليك، واطلب منه سبحانه وتعالى العون والمدد أن يعينك ويسددك ويكفيك شر العبد. فإذا عملت هذا فقد تعرفت لأن يكون الله سبحانه وتعالى معك، ولأن الله سبحانه وتعالى يعينك. أما الإنسان ينتظر العون وهو ما عمل الأسباب، لا، لابد من السبب، لابد من الأسباب. الله سبحانه وتعالى خلق جنة عرضها السماوات والأرض ورتب عليها الأعمال، ولذلك يقول الله قد أفلح المؤمنون، يعني حصل لهم الفلاح وهو دخول الجنة. لما خلق الله جنة عدن قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، لأن الجنة عدة المؤمنين، لكن وصف الله المؤمنين بأوصاف لا بد من الاتصاف بها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى أن قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. فأهل هذه الصفات أولئك وصفهم الله بقول أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لكن يتمنى على الله الأماني وهو لم يعمل شيء ولم يلتزم بطاعة الله ولم يجب ما أمر ولم يجب الله سبحانه وتعالى فيما أمره به ولم يطيعه فيما أمر به ولم ينتهي عما نهى عنه ويتمنى الجنة، لا، الجنة جعل الله لها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. واشتمن هذا بأن لهم الجنة، فهم بذلوا أرواحهم وبذلوا نفوسهم وبذلوا أموالهم في الجهاد في سبيل الله طلبا للجنة. أما الإنسان يجلس لا يجاهد ولا يجاهد أعداء الله ولا يجاهد المنافقين ولا يجاهد نفسه ولا يجاهد نفسه على عمل الطاعة ولا يجاهد نفسه على اجتناب المعصية ومع ذلك يطمع في دخول الجنة، الجنة لها أشخاص وروط لها كان ما تحصل للجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة مقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ ما هناك أوفى بعهده من الله، ما هناك أوفى من الله سبحانه وتعالى، بل وعده الصادق وهو الوفي سبحانه وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم وهذا هو البيع الرابح. ثم أتت أوصافهم إنهم بايعوا الله سبحانه وتعالى على الجهاد في سبيل الله وبذلوا مالهم، ثم أيضا ذكر لهم أعمال أخرى غير هذا، قال التائبون العابدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، فبين لهم صفات. فإذا أراد العبد يكون الله معه ويكون الله في عونه فليعمل الأسباب من قبل نفسه، يعمل الأسباب، يعمل بطاعة الله ويحافظ على أوامر الله ويجتنب معصية الله سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه بذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، اختصكم بهذا الدين وشرفكم به وسماكم المسلمين. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم ما جعل عليكم بالدين من حرج من أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون رسول شهد عليكم. فهذه المجاهدة التي أمر الله بها يفسرها قوله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد في ذات الله، وكذلك يدخل فيها جهاد المنافقين وجهاد الكفار. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فلا بد من هذا الجهاد. فإذا عمل العبد الأسباب هذه كان الله معه، وكان الله سبحانه وتعالى يسدده ويحفظه ويعينه على أموره. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله. أي ما معنى احفظ الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الحافظ، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لكن المعنى احفظ حدود الله، احفظ أوامر الله، احفظ حدود الله، فلا تنتهك حرمة الله، فلا تنتهكوها. أن الله حد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وأمر بالطاعات فلا بد من فعلها ولا بد من القيام بها على وجهها. فلذلك قال الله سبحانه، قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا مكانة العبد إذا حافظ على أركان: احفظ الله يحفظك، يحفظك في نفسك، يحفظك في مالك، يحفظك في ولدك، يحفظك في أهلك، يحفظك في جميع شؤونك. احفظ الله تجده أمامك، تجده في مستقبلك، في مستقبل أمورك. كل عمل تزاوله يكون الله معك ويسددك ويعينك ويكون معك في مستقبلك، لأن الأمام الشيء هو مستقبله. أمامك يعني في مستقبلك وفي مستقبل شؤونك. احفظ الله تجده أمامك، وفي لفظ احفظ الله تجده تجاهك. فإذا حفظت الله حفظك الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان لابد أن يعمل الأسباب من المجاهدة، أن يجاهد نفسه في طاعة الله، ويجاهد نفسه في البعد عن معاصي الله، ويجاهد نفسه في جميع ما أمره الله به وما كلفه به من أمر أو نهي. وهذه المدافعة بحسب إيمانهم، فإن قوي إيمانهم قويت، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم، من وجد خير فليحمد الله، لأنه في الحقيقة هو الإنسان ما يعمل شيء، فليحمد الله لأن النعمة من الله. الله هو الذي أعانك، هو الذي سددك، هو الذي جعلك تقوم بهذه الأمور، فاحمد الله، لأن الله لو وكلك إلى نفسك ما عملت شيء. ولذلك جاء في الأثر: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلو وكلت إلى نفسك ما، لكن الله سبحانه وتعالى أعانك وسددك. لكن أنت افعل السبب، تجاهد نفسك والله سبحانه وتعالى يعينك. ولأن الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. افعل الأسباب ويهديك الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت خير، وجدت من الله سبحانه وتعالى إعانة لك على أمورك، فاحمد الله، لأن هذا من الله ليس منك ولا بحولك ولا بقوتك. ولا تقول: والله أنا أعرف، أنا أسوي، أنا أعمل، أنا بصير، أنا كذا، أنا عالم، أنا غني، أنا ذكي، أنا عاقل. لا، ما تنفعك هذه الأمور، ما إلا من نفعه الله سبحانه وتعالى، فهذه الأمور ما تنفع. نعم، يكون بحول عليك، لكن بتوفيق الله. إذا لم يحصلك التوفيق من الله ما نفعتك هذه الأمور، لأن الله أخبر أن هناك أقوام لهم أفئدة ولهم عقول ولا فعلتهم هذه، ولهم أبصار ولهم، ولكن ما نفعتهم هذه الأمور. لكن إذا حصل لك النفع من الله، اعمل السبب والله سبحانه وتعالى يعينك. فإن وجدت خير فاحمد الله على هذه النعمة التي امتن الله بها عليك، وإن وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، لأن التقصير هو الذي جاءك. ولذلك يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا عمل الخير وعمل الإحسان، الله سبحانه وتعالى يعين في دنيا فتكون حياته طيبة، ويوم القيامة يجازيه بأعماله الصالحة. وأما من لم يكن كذلك فهو ضر نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، هي راجعة إليهم. فالعاصي ذنبه عليه، والمطيع نفعه إليه وراجع عنه. وأمرهم أن يجاهدوا في حق جهاد. ولذلك يقول بعض أهل العلم في هذا الموضوع: الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأنعم عليهم وأرسل لهم الرسل أنزل عليهم الكتب ولا لحد عذر ولا لحد حق على الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو اللي خلقهم وأعطاهم وأعطاهم العقول وأعطاهم السمع والأبصار فلا. فلذلك يقول بعض أهل العلم رحمه الله في هذا: ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع. إذا عملت ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى سعيك أبدا. إن عذبوا فبأدله، ظلموا أنفسهم وعدله سبحانه وتعالى أقامه فيهم، فعذب من قصر في طاعة الله ومن تمرد على الله بأدله سبحانه وتعالى، بيّن لهم الطريق ولكنهم لم يسلكوه. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده، كما أمرهم أن يتقوا حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فحق اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، تطيع الله بما أمرك به ولا تعصو، وأن يذكر فلا ينسى. ألا تتذكر من خلقك؟ ألا تتذكر من أنعم عليك بالرزق؟ ألا تتذكر من أنعم عليك بالعقل؟ ألا تتذكر من أنعم عليك بنعمة البصر؟ أما تتذكر من أنعم عليك بنعمة السمع؟ أما تتذكر من أنعم عليك بنعمة اليد التي تستطيع أن تعمل فيها؟ أما أنعم عليك بنعمة الرجل تمشي وتذهب فيك؟ هذه منين هذه النعم؟ كلها من الله سبحانه وتعالى. فينبغي لك أن تلهج بذكره وأن تشكره على هذه النعم سبحانه وتعالى. فتذكر نعم الله عليك واذكره، أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى. هذا واجب العبد، واجب عليه أن يتذكر نعمة الله عليه من حين خلقه ومن حين سخر له والديه وهو طفل. جعل الله هذا العطف الأبوي وعطف الأمهات على هذا الطفل لحتى أنك بلغت ما بلغت من القوة، ثم والله أعطاك البصيرة وأعطاك العقل وأعطاك أنك تفهم الكلام وتفهم المراد منه وتعرف من خلقك وتعرف كيف تتصرف. فهذا يلزم أن تشكر هذه النعمة التي أعطاك إياها الله سبحانه وتعالى. نعمة البصر، الإنسان الذي فقد نعمة البصر، لأن اللي عنده نعمة البصر ما يقدره في الحقيقة حق قدره، لكن الذي فقده يعرف قيمته مهما بذل من الأموال لحصول هذه النعمة، فهو كل ما يمكنه يبذل من أجل هذا، من أجل نعمة البصر. ونحن نتمتع بنعمة البصر والإنسان ما يحسب لها حساب ولا يتذكر نعمة الله عليه ويشكر على هذه النعمة. نعمة السمع أعظم من نعمة البصر. لو ذهب اللي ما يسمع، لو أنفق ما ملء الأرض علشان تحصل له نعمة السمع، فنحن عندنا مثلا السمع والإنسان غافل عن هذه النعمة، ما يتذكر ويتدبر ويشكر الله على هذه النعمة التي عنده. نعمة العقل هو يمكن تقدر له ثمن؟ ما من الله عليك بالصحة والعافية والذهاب والمجي والبطش باليد وأخذ هذه النعمة التي، فلو تذكر الإنسان نعمه التي في نفسه ما كان فضلا عن النعم الأخرى التي أنعم الله عليك سبحانه وتعالى من علم أو مثلا من رزق أو من أمور أخرى كذلك فيتذكر. لكن هذه النعم التي غافل عنها كثير من الناس يحملونها وهم غافلون عنها، فيحتاج إلى أن يتذكر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى ويشكر الله على هذه النعم. فلذلك يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يأمرنا بتحق تقاته، فحق تقاته سبحانه وتعالى أن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يعبد فلا يعصى. ولا كلك الشيء الكثير، ما كلك شيء ما يستطاع، لا كل هذه العبادات وهذه الأعمال التي أمرك الله ما تمنعك من شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه جعل الليل سكن لنا، ما تبتدع من شيء بالليل، ما كلك الله تسعر الليل، وجعل النهار معاشا، ما كلفك الله انك من طلوع الشمس الى غروب الشمس وانت تتعبد، اطلب الرزق، امرك بصلوات معدوده وما تكلف كثير، صيام معلوم ما يكلف كثير ولا الحمد، لكن المعاصي اجتنبها واعمل بالطاعات فلا. الله سبحانه وتعالى يقول جعل اللباس والنوم سباتا وجعل النهار معاشا، فالنهار طلب للمعاش والليل تستريح به وتاخذ راحتك، فهذا نعم الله سبحانه وتعالى، ولا كلفك من العبادات التي تشغلك عن طلب الرزق ولا انت تشغلك عن راحتك. عبادات خمس صلوات في اليوم والليلة اي شيء، والعياذ بالله لولا ان الشيطان يثقل على ابن آدم، فيمسي يتذكر الإنسان نعم الله عليه سبحانه وتعالى ويشكر الله على هذه النعم. فإذا شكرت الله سبحانه وتعالى يعوضك على هذا الشكر ويزيدك من النعم، لأنه يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعم أعطاك إياه ويشكره ويزيدك منها ويبقيها عندك، وإذا كفرت ربما تسلب إياها، ربما النعم تروح عنك ولا يستجد لك جديد من النعم، وإن شكرتها قرت النعم عندك وحصل لك المزيد منها. ولئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، عذاب الله، لأنه هو القادر سبحانه وتعالى وهو القاهر قادر على كل شيء. نعم. فحق جهاده أن يجاهد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه. ليش؟ ويشكر فلا يكفر. فحق جهاده أن يجاهد نفسه ليسلم قلبه ليسلم قلبه. نعم. يسلم لله، يسلم أمره لله، يسلم أمره بقلبه، يسلم أمره لله ويعتمد على الله ويتوكل على الله ولا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا من الله، ويعلم أن الفضل كله من الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال بعض العلماء رحمهم الله: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فهو الغني، وعن آدم مثل ما ذكر الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالناس كلهم فقراء، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. يعبد الله سبحانه وتعالى، وخل قلبك يسلم من الله، لا تتعلق قلبك بغير الله، لا يتعلق بأحد من المخلوقين، مخلوقين مثلك تروح وتعلق بهم ما هم نافعينك، عسى إن صار بهم عملا صالح انفعوا أنفسهم بعملهم الصالح، فلا تتعلق بالمخلوقين، تعلق بالذي خلقك والذي يطلب منك أن تطلب حوائجك يعطيك إياها، ادعوني أستجب لكم. فخلق قلبك متعلق بالله ولا تتعلق بأحد من المخلوقين أبدا، لأنهم لا ينفعونك ولا يضرونك، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أنا. فحق جهاده أن يجاهد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله وبالله. فيسلم القلب، أن يكون قلبه مليان بمحبة الله والخوف من الله وخشية الله سبحانه وتعالى، واللسان أن يستعمل اللسان بطاعة الله، بذكر الله، بالتسبيح، بالتهليل، بتلاوة القرآن، بالتوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى، فكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا لا لنفسه ولا بنفسه، ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره، فإنه يعد بالأماني ويمني الغرور ويأمر بالفحشاء. نعم، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فهو يعد الإنسان ويمنيه ولكنه ما عنده إلا الغرور، ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى الغرور: ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإنه يعد بالأماني ويمني الغرور ويأمر بالفحشاء وينهى عن الهدى وأخلاق الإيمان كلها، فينشأ له من هذين الجهادين قوة وعدة يجاهد بهما أعداء الله بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا. ونعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا هذه المراتب: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، هذا المؤمن. فيغير إذا كان من له القدرة ومن جعل له الأمر بالتغيير باليد، وإلا بلسانه، ويأتي بأسلوب حسن وأسلوب مقنع، لأنه حينما يغير يريد الإصلاح ولا يريد الترفع على الناس، لأن ربما بعض الناس غير المنكر وارتكب به منكر، لأن التغيير لابد. الله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولأنك إذا أتيت مثلا إنسان وتكلمت عليه أمام الناس ورفعت صوتك، ده ربما أنه ما يقبل منك من ناحية، أو ربما أنه ارتكب منكر أعظم مما نهيت عنه. فالإنسان يحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل هداية الناس، لا لأجل والله يقال فلان عنده غيره وفلان يتكلم وفلان، لا، أن تحرص على أن تكون عملك لله، وأنك تصلح ولا تحمل الناس على الأمور التي ربما تسبب منكر أعظم من هذا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: على الآمر بالمعروف أن يكون عليما فيما يأمر، عليما فيما ينهى. ما تأمر ولا تنهى بشيء تعرف أن هذا حق وأن هذا منكر، أما تخرص لا، ما يصلح. ثم عليما فيما يأمر، حليما فيما يأمر، حليما فيما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، وإلا كان ضرره أكثر من نفعه. فلا بد من العلم أولا، ولأنك تردهم عن هواهم فلا بد بينالك أذى. فإذا كان مثلا إذا حصل أذى عليك من الناس تبي تنتصر لنفسك ثم ترتكب محظور ربما يكون أكبر، هذا لا. ولذلك الله سبحانه وصف المؤمنين بقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتواصوا بالصبر صبروا على ما يحصل لهم من الأذى في هذا، يعني لا بد من هذا. فلا بد أن يوصي بعضهم بعضا بالحق، ولا بد أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر والتحمل. فهذا مقام الصبر مقام عظيم، ولا سيما فيما أحوج الناس إليها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. أحوج الناس الصبر، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والداعون إلى الله، من أجل أن يدركوا مقصودهم ويحصلوا مقصودهم. ولذلك إذا الإنسان مثلا وبخ شخص أمام الناس على أمر منكر، ما قبل ابنه، ربما أنه أساء إليه، وربما عمل معه ما هو أعظم من هذا المنكر. كما قال بعض العلماء: تعمدني النصيحة بانفرادي، وجنبني النصيحة بالجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى اجتماعه، لا أرضى استماعه. فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. فيحرص الإنسان على أن يكون مقصوده هداية الناس، ومقصوده إيصال الخير إليهم، ويعمل الطرق التي يحصل بها مقصوده من اللين ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالحكمة وبالتي هي أحسن، حتى أنك تحصل مقصودك. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.